بسم الله الرحمن الرحيم. هندخل في النقطة الثانية بالنسبة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، مسألة حديث الإفك ورمي عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله بالزنا. أنا قلت زي ما قلت من شوية إن الشيعة على خلاف هل ترمى بالزنا والعياذ بالله أو لا ترمى، لكن هم متفقين إجماعا إن هم بيكفروا عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله. قلنا إن هذا مخالف لحديث كثيرة صحيحة ومخالفة لمسألة كونها أم المؤمنين وأنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وهكذا. المشكلة بقى إن في خلاف ما بين الشيعة، كنت حكيت فكرة الشيعة الأصولية والشيعة الإخبارية وحاجة زي كده. المهم يعني في خلاف ما بين مدارس الشيعة. في مدرسة منهم بتقول أئمتنا الأوائل الكبار دول قالوا كذا نمشي وراهم، نقلوا أخبار بتقول كذا نمشي وراها حتى لو هيلبسونا في الحيط، فالروايات تقول بتحريف القرآن نمشي وراها. ومعظم الشيعة الإمامية على هذا المنهج، معظم الشيعة على هذا المنهج، الأخبار بتقول كذا نمشي وراها، بتقول بتحريف القرآن نمشي وراها، بكفر أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة رضي الله عنهم نمشي وراها، روايات تقول برمي عائشة رضي الله عنها بالزنا نمشي وراها، مفيش مشكلة، هم عندهم كده والعياذ بالله. أهل السنة مجمعون إجماعا تاما على أن من رمى عائشة رضي الله عنها بالزنا كافر خارج عن ملة الإسلام، مرتد، يقتل، لأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في براءتها. المسألة دي مسألة براءة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين من حادثة الزنا فوق مستوى التواتر. ليه؟ لأن هذه كانت فتنة ظلت في المدينة شهرا كاملا. يعني حصل واقعة معينة، في بعض الناس قالوا دي عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله زنت مع أحد الصحابة، وبعدين فضل ما ينزلش وحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمدة شهر كامل يبين الموقف، هل حصل ده ولا محصلش ولا نعمل ايه، قعدوا شهر كامل. فبعد ما الشهر ده حصل، نزل الوحي ونزلت الآيات من سورة النور، كل الأمة الإسلامية عرفت إن هذه براءة لعائشة رضي الله عنها، فخلاص بقى أمر معلوم من الدين بالضرورة. فتنة كانت اعتصرت كل الأمة الإسلامية وقتها، وبعد كده نزلت الآيات في براءتها. لا يوجد شك إن العشر آيات دول وراء بعض من سورة النور من 11 ل20 اللي هي بتبتدي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لغاية ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، الآيات دي كلها نزلت في عائشة رضي الله عنها دفعة واحدة بعد شهر من عدم نزول الوحي. وفي أيضا الآية الأخرى، ثانية واحدة، المشكلة عدت حط روايات اللي هي سورة النور الآية رقم 23. لا لا لا، المشكلة ان انا ما رتبتش الملف كويس اهو. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ده لا يوجد خلاف عند أهل التفسير إن الآية دي نزلت في عائشة رضي الله عنها، فبالتالي اللي يرموها بالفاحشة والزنا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، إلا بقى لو هو تاب يتوب الله عليه مفيش مشكلة، لكن هو مدام مات على هذا المعتقد هو لعن في الدنيا والآخرة. طيب عاوز أقرأ كلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. الغافلات يعني غافلين عن المعاصي، غافلين عن الفواحش والآثام اللي هم رموهم بيها. الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره المجلد السادس صفحة رقم 31 و32 بيقول: هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات خرج مخرج الغالب المؤمنات. يعني بشكل عام الآيات تتكلم عن المحصنات الغافلات المؤمنات بشكل عام، وبعدين راح قايل إيه: فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. فهو ما فيش شك عند أهل التفسير إن الآية دي نزلت في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية، والله أعلم. يعني الكلام ده نزل خصوصا في عائشة رضي الله عنها تبرئة ليها وبيان اللي هيقول عنها كذا أو هيقذفها لعن في الدنيا والآخرة، لكن ده مش معناه عائشة وبس رضي الله عنها، لا، هي وباقي زوجات المؤمنين. وبعد كده أي مؤمنة محصنة لها نفس الظروف اللي إيه كانت فيها عائشة رضي الله عنها. طيب، هنا في تفسير الطبري، الطبعة اللي فيها تفسير الشيخ أحمد شاكر مجلد 19 صفحة رقم 138 يقول تعالى ذكره: إن الذين يرمون أي بالفاحشة المحصنات يعني العفيفات الغافلات عن الفواحش المؤمنات بالله ورسوله وما جاء به من عند الله لعنوا في الدنيا والآخرة، يعني أبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وذلك عذاب جهنم. واختلف أهل التأويل في المحصنات التي هذا حكمهن، فقال بعضهم إنما ذلك لعائشة خاصة. هو ما فيش خلاف خالص إن عائشة هي الأساس في القضية دي، لكن في بعض العلماء قالوا طيب عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين، عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرها من عوام المؤمنات. فده الخلاف، لكن لا يوجد خلاف إن هذا حكم من رمى عائشة رضي الله عنها بالفاحشة والزنا والعياذ بالله. فهنا قال بعضهم إنما ذلك لعائشة خاصة وحكم من الله فيها وفي من رماها دون سائر نساء أمة نبينا. وقال آخرون بل ذلك لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء غيرهن. في الآخر الإمام الطبري شيخ المفسرين يقول: وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآية في شأن عائشة، ده معلوش خلاف، والحكم بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه الله بها فيها. يعني أي مؤمنة شابهت حال عائشة رضي الله عنها اللي يقذفها بالفاحشة والعياذ بالله حكمه نفس الحكم. وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاتي بالصواب، لأن الله عم بقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عم بهم كل محصنة غافلة مؤمنة رماها رام بالفاحشة من غير أن يخص بذلك بعضا دون بعض، فكل رام محصنة بالصفة التي ذكر الله جل ثناؤه في هذه الآية فملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، إلا أن يتوب من ذنبه ذلك قبل وفاته، فإن الله دل باستثنائه بقوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. دي الآية اللي بعديها، يعني لو تاب وأصلح ربنا يتوب عليه، على أن ذلك حكم رامي كل محصنة بأي صفة كانت المحصنة المؤمنة المرمية، وعلى أن قوله لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم معناه لهم ذلك إن هلكوا ولم يتوبوا. طيب كويس. المفروض الآيات في سورة النور آيات واضحة جدا من أول آية رقم 11، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هنا مسألة بالإفك عصبة منكم، هذه الفتنة وقع فيها الأساس الرأس الكبيرة طبعا إمام المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لكن للأسف الشديد تابعه في هذا بعض الصحابة الكرام، لكن مع ذلك ربنا تاب عليهم وغفر لهم بنص الآيات، لأنهم رجعوا إلى الحق واعترفوا بفضل عائشة رضي الله عنها وربنا غفر لهم بنص هذه الآيات. فهي أيضا هذه أيضا كانت فتنة عظيمة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره ده يعني اللي قاد الموضوع وكان الرئيس فيها، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الكبير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني ده طبعا منهج إلهي رباني إزاي تتصرف في مثل هذه الأحوال، إن المفروض إن أنت تنظر إلى المعروف والمعلوم من حال هؤلاء المؤمنين، إن هم فعلا صالحين وما ظهرش عليهم أي شيء سيء وهكذا. فبالتالي لما يقال عنهم خبر سيء مرة واحدة ملوش أي مقدمات تنفي هذا على طول. فهنا الآية بتتكلم عن روايات عن بعض الصحابة قالوا يعني أنا كمؤمن عادي لو كنت في الموقف ده هل كنت سأرتكب الفاحشة؟ لا. طيب والصحابي الفلاني هو خير مني. وأيضا واحدة من المؤمنات تقول أنا لو كنت في الموقف ده هل كنت سأرتكب الفاحشة والعياذ بالله؟ لا. طب وعائشة رضي الله عنها خير مني. فده وقالوا هذا إفك مبين. طيب لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لازم يكون في شهود، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني على طول من لسان للسان من غير ما يتفكروا من غير ما يعقلوا، وتنتشر الإشاعات. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الآية دي العلماء قالوا فيها فضل لعائشة رضي الله عنها كبير جدا جدا، والعبارة التي تقال عند أهل العلم إن الله عز وجل سبح نفسه في عائشة رضي الله عنها، يعني في ذكر عائشة رضي الله عنها وبراءتها سبح نفسه في هذا الذكر. يعني من مقام عائشة رضي الله عنها ومن تدينها ومن التزامها ومن حسن سيرتها وخلقها، وإن هي ربيت في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي صغيرة والمفروض مثال للدين والالتزام، فيعني بما معناه كده إذا ما كانتش هي دي اللي هتبقى تقية ونقية وورعة وهكذا هيكون مين تاني اللي مؤمن كويس؟ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. مشكلة بقى بعض الشيعة يقول لك ده احنا لو هنبرأها من هذه الواقعة لا هي وقعت في غيرها والعياذ بالله، يعني عاوزين ينسبوا لها الفاحشة بأي طريقة والعياذ بالله. وهنقرأ بعض وثائق الشيعة دلوقتي. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. طيب فهنا الآيات كثيرة في بيان إن هذا إفك وهذا كذب وهذا بهتان، والآيات كلها بتوضح كده. يعني مفيش آية بعينها تقول هو ده لوحده البراء، السياق كل الآيات بتقول بهذا. لا، تم جلد من قال في حق عائشة رضي الله عنها بهذا الكلام، والروايات تقول بهذا، ومنهم حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر رسول وقع في هذا وتاب وجلده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة كانت عظيمة جدا جدا. طيب، في بقى فين الروايات اللي بتحكي في في في هذه القصة؟ في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، ومعظم الناس ما بياخدوش بالهم في كتاب تفسير القرآن في البخاري ومسلم، وبيجمع كل الروايات التي قيلت في آيات معينة أو سبب نزولها أو أو أو. طيب، باب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآية أول آية في السلسلة اللي احنا لسه قريناها. الحديث رقم 4749، دي رواية صغيرة عن عائشة رضي الله عنها بتتكلم في قوله تعالى والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي بن سلول. هو ده رأس الفتنة، هو اللي أشاع الخبر، وبعدين الناس بدأت إيه تنشره وتتلقاه بألسنتها كده من غير وعي ومن غير تفكير، وانتشرت الفتنة. طيب، القصة نفسها إيه اللي حصل؟ في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إلى قوله الكاذبون فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب، في الحديث رقم 4750، المهم في الآخر عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. الرواية بتتكلم في القصة دي، قصة الإفك، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، بتحكي القصة من أولها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيشوف مين اللي هتخرج معايا. قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. فيعني آيات الحجاب، وهنا السياق بتاع الآية بيوضح إن الحجاب معناها التغطية كلها اللي هو النقاب يعني، وهذا قول الغالبية العظمى من العلماء. ما علينا، فأنا أحمل في هودجي، جمل شايل البتاع ده، وفيها عائشة رضي الله عنها، وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذن بالرحيل، يعني هيمشوا، فراحت أمنا عائشة رضي الله عنها تعمل حاجة، حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. يعني هم كانوا ماشيين، راحت تعمل حاجة بسرعة وبعدين رجع تانية لقيت إيه، فإذا عقد لي من جزع ظافري قد انقطع، قطعت العقد وقع منها، فقالت لا أنا عايزة أدور عليه، وقع مني فين، فرجعت تاني تدور عليه، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، يعني اتأخرت وهي بتدور عليه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. ليه؟ هي بتقول وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، يعني ما كانتش وزنها زاد، كانت خفيفة، فهم شالوا الهودج افتكروها هي فيه وخلاص مشوا. وبعدين المهم، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع. يعني جيت في نفس المكان اللي احنا كنا معسكرين فيه وما كانش فيه حد، خلاص كان كل الناس مشيت ولا مجيب. فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فارجعون إلي. قلت أنا هقعد في نفس المكان اللي أنا كنت قاعدة فيه وبعدين هم أكيد هيدوروا علي مش هيلاقوني فيرجعوا تاني. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. هذا هو الصحابي الذي اتهم فيه عائشة رضي الله عنه. كان الجيش بيمشي، كان بيفضل واحد عسكري في آخر الجيش عشان يشوف هل في حاجة اتنست، هل في حاجة مفروض اتعمل نسينا نعملها أو حاجة زي كده، بيتفقد الأمور من خلف الجيش. فالمهم فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم مستغطية كلها بسواد، في حد مكان الجيش نايم. فتأنى فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب، يعني كان يعرف عائشة رضي الله عنها. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ودي فيها ليها دلالة على ان النقاب غطت وجهها، هي كانت نايمة وكشفة وجهها، فلما جه شافها عرفها فغط لانه كان يعرفها قبل الحجاب. فده معناه ايه؟ ان قبل الحجاب كان يكشف في الوجه، بعد الحجاب كان تغطية كاملة للبدن. والله ما كلمني كلمة، هي عائشة رضي الله عنها بتقول والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، يعني نزل لها الجمل فركبت الجمل وبعدين هو بقى سحب الجمل وهيوديها تاني. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. يعني لما لقوهم جايين هما الاثنين لوحديهم فرح الناس بدأت تتكلم وتقول دول جايين لوحديهم، دول إلا أخرهم دول، وبدأوا يتكلموا. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، الناس عمالة تتكلم ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين اشتكى. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأثر بأقوال الناس في هذه الفتنة ومعاملته تغيرت تجاه عائشة رضي الله عنها. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، ثم ينصرف بيسلم عليه بيطمن كده في السريع وبعدين يمشي تاني. فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت. الله أكبر. يعني لما لقيت الموضوع ده تعبت أكتر. المهم فبتقول فخرجت معي أم مصطح، أم واحد من الصحابة، فعثرت أم مصطح في مرطها، اتكعبلت في هدومها وقعت على الأرض، فقالت تعس مصطح. فعائشة رضي الله عنها بتقول لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ ودي مسألة يعني واحد من كبار الصحابة لكن وقع في الفتنة وتكلم بالإفك. قالت أي هنتاه أولم تسمعي ما قال، يعني أنا يعني فيما معناه أنا بقول كده علشان هو قال كده. قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي، مرضت من هذه الأخبار، ما كانتش تعرف هما بالضبط بيقولوا إيه، لكن لما أخبرتها أم مصطح عرفت فحزنت حزنا شديدا ومرضت. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعني سلم، يعني دخل عليها سلم عليها، ثم قال كيف أتيكم، بيسأل بيطمن عليها. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي، عايزة تروح بيت أبوها. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، هروح أسألهم أنتوا فعلا تسمعوا الناس بتقول عني كذا كذا. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. يعني وضعك بيخلي الناس تدين غيره منك ويقولوا هذا الكلام. قالت فقلت سبحان الله أول قد تحدث الناس بهذا، يعني الموضوع وصل كده. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. تبكي ليل نهار ما بتنامش خالص. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، يعني تأخر، يستأمرهما في فراق أهلي. يعني نشوف إيه اللي هيحصل، وهل يطلق عائشة رضي الله عنها ولا إيه اللي يحصل. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهلي، يعني قال لك لا لا يمكن تكون عملت كده، وبرأها. وبعدين فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، يعني ما نعرفش عنهم غير خير ولا يمكن يكون ده حصل. وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لما يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق، يعني اسأل عنها، نساء تانيين يعرفوها ولو لاحظوا عليها حاجة هيقولوا لك وتتأكد وهكذا. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، واحدة من جواري عائشة رضي الله عنها، أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية، يعني ده أكثر حاجة هي شايفاه فيه، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، ما بتاخدش بالها من الخبيث، ده أكثر حاجة مش عاجباه، ساعات بيروح عليها نوم تيجي الفراخ تأكل من العجين ولا بتاع، ده أقصى حاجة، ده أقصى حاجة هي بتأخذها على عائشة رضي الله عنه. طيب فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول، يعني عاوز هيقف في المنبر ويقول نخلص من صعب الفتنة ده ونقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، اللي هم بيتهموا عائشة رضي الله عنها فيه، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله، ده أنصاري بيتكلم، وعبد الله بن أبي بن سلول ده مفروض بقى يعني واخد دور اللي كان من مكة، ما كانش من الأنصار يعني، ما علينا. فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، شوف يعني إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، يعني من الأوس مش تفرق معانا. قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، يعني أخذ موقف جاهلي عشان أوس وخزرج وكذا. فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقال لك لا ده مين ده، عشان تبعنا وانت بتقول عاوز تموته، وبيت خدتهم حمية الجاهلي. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل على منافق عن منافق، يعني حصل فتنة ما بينه وبين بعض في المسجد. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فعائشة رضي الله عنها تقول فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبدي. هتموت خلاص من كتر الحزن والبكاء. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، يعني ده أول مرة يجي ويجلس عندها معاها يعني. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأن. قالت فتشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فقالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي ده موقف مهيب جدا، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، يعني أنت رد عليه قل له أنا لا يمكن أعمل كده. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتقول لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة. المشكلة استقر في أنفسكم من كثرة كلام الناس توهموا هذا. قلت لكم فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقون بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في نفس الوقت ده الجزء ده من الرواية شيء عجيب جدا. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، يعني كانت متأكدة أن الله عز وجل سيبرئها. شوف الكلام، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. يعني ما كانتش متخيلة قرآن هينزل، وكانت ترى أن هي أحقر من أن يتكلم الله عز وجل فيها من القرآن، وكان أقصى شيء تتخيله إيه؟ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، مجرد رؤيا. سبحان الله. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت، يعني في نفس الموقف هي خدت جنب كده ورقدت وقالت أنا متأكدة ربنا هيبرئني، لكن ما كنتش متخيلة هينزل فيها قرآن، محدش خرج من البيت حتى أنزل عليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك، بيضحك من الآيات مسرور وسعيد. فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، كانت زعلانة، قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، العشر الآيات كلها في الموقف ده. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة اللي هو تعس مصطح ده، وكان بيقول الكلام، قال لك ده طلع غلطان أنا مش هنفق عليه، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ومسألة إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ينزل في شأنه قرآن كثير من مناقبه العظيمة يعني، لكن من أعظم مناقب أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا أن نزل فيها قرآن. هنا قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري من أمهات المؤمنين، فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خير، يعني ماليش دعوة الناس بتقول إيه، أنا أعرف عنها ما علمت إلا خير. قالت ده بقى من مناقب زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت من مستواها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، يعني أختها كانت بتقول لكن هي ما كانتش بتصدق ولا تقول حاجة. في روايات أخرى في هذه المسألة، لكن هي نفس الكلام مذكورة في صحيح البخاري ومذكورة في صحيح مسلم، نفس الروايات منقولة بالتواتر. وزي ما قلت قبل كده أنه لا يوجد شك إطلاقا عند كل أهل السنة والجماعة أن هذه الآيات نزلت في عائشة رضي الله عنها، وأن الذي يرمي عائشة رضي الله عنها بالفاحشة فهو كافر خارج عن ملة الإسلام مرتد تضرب عنقه. مش مهم بالنسبة لي أقرأ الوثائق بتاعتهم، أنا هكتفي بهذا القدر، لكن إن شاء الله لما أرجع هبقى أرفع لكم الملزمة الجديدة والوثائق تبقوا تحملوها وتبقوا تطلعوا عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.